إلا وما كان الله ليضيع إيمانكم إن وكذلك جعلنا فلنولينك

أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم.